ضعيف جدا، لأن سفيان بن وكيع ضعيف، وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضا. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهما، وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، والله أعلم. يعني ها هنا في شأن يوسف، لأن هذا قدح يعني في يوسف عليه السلام، يعني المرسلات ها هنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن، مثل مرسلات سعيد بن المسيب. نعم نعم. وأما البضع فقال مجاهد وقتادة هو ما بين الثلاثة، هو ما بين الثلاث إلى التسع. وقال وهب بن منبه مكث أيوب في البلاء سبعا، ويوسف في السجن سبعا، وعذب بخت نصر سبعا. وقال الضحاك إيش؟ قال الضحاك مكث أيوب في البلاء سبعا، ويوسف في السجن سبعا. قال وهب بن منبه نعم مكث أيوب في البلاء سبعا، نعم، ويوسف في السجن سبعا، وعذاب بخت نصر سبعا. نعم بخت نصر سبعا، بخت نصر الذي سلط عليهم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فلبث في السجن بضع سنين، قال 12 سنة، وقال الضحاك 14 سنة. 14 سنة نعم. قال تعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق افتنا في 7 بقرات افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصد دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير هذه الآيات هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززا مكرما، وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة والحزاة وكبراء دولته. الحزاة نعم جمع حازن اسم فاعل من حزى يحزو حزوا إذا تكهن أو قدر. نعم. وكبراء دولته وأمرائه، وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأن هذه أضغاث أحلام، أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه.